ووضع البركة يختص به سبحانه وتعالى، فهو الذي يبارك ما شاء من الأعيان والأفعال وليست لغيره. ومن الخطأ الواقع نسبتها إلى الخلق بقولهم أبارك لك أو أبارك عليك أو أباركك، فإنما هذه مضافة إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول العبد أسأل الله لك البركة أو بارك الله لك أو بارك الله عليك. والإخبار عن ذلك لا يكون بهذا الفعل، وإنما بأن يقول العبد بركت له أو بركت عليه، أي سألت الله له البركة أو سألت الله عليه البركة. أما قولهم أبارك لك أو أبارك عليك فليس معناها سألت الله لك البركة، لأن بناء الفعل على المفاعلة يمنع من ذلك، فوضع البركة هو لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى في صدر سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فالذي بارك هو الله سبحانه وتعالى، ولا يضاف وضع البركة إلى غيره، فالذي جعل القرآن مباركا هو الله، فهو مبارك بما وضع الله سبحانه وتعالى فيه من البركة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.